بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 292 من البداية والنهاية. وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي، فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جنب سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقا وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. قال: فناداه رجل من طائفة الناس، قال: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال: ها هنا امضي لما أمرت به. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، تفرد به الإمام أحمد. متابع: واحد في التيمورية مخرقها ومخرق ملكي، أو مخرقها ومخرق ملكي. اثنان سفر أي مسافرون، ومرملون ليس معنا شيء. ثلاثة حسن أحمد، والحجمة الضخمة أثر الحجامة عندما يشرط الحجام مكانها، وشبه بها خاتم النبوة. وقد ورد في بعض النسخ الحمحمة، وهي الموضع شديد السواد، انظر المعجم الوسيطة. مصالحته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح أو أذرح، وهو مقيم على تبوك قبل رجوعه. قال ابن إسحاق: ولما انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك، أتاه بحبحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريق يريدونه من بر أو بحر. زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا: وهذا كتاب جهيم بن الصلت، وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرح بيل، شرح بيل ابن حسنة بإذن رسول الله. قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهل جرباء وأذرح بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي، من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب ومئة أوقية طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين. قال: وأعطى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل أيلة برده مع كتابه أمانا لهم. قال: فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد 300 دينار. بعثه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من بني كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقرة. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، وباتت البقر تحك قرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا فلقتهم خيل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وكان عليه قباء من ديباج، وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل قدومه عليه. قال: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به، رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال ابن إسحاق: ثم إن خالد بن الوليد لما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حقن له دمه فصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، فقال رجل من بني طيء يقال له بجير بن بدرة في ذلك: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. وقد حكى البيهقي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهذا الشاعر: لا يفضض الله فاك، فأتت عليه 70 سنة ما تحرك له فيها ضرس ولا سن. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث خالدا مرجعه من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر دومة، فذكر نحو ما تقدم، إلا أنه ذكر أنه ما كره حتى أنزله من الحصن، وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد، وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 800 من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح، وذكر أنه لما سمع عظيم أيلة يحنة ابن رؤبة بقضية أكيدر دومة أقبل قادما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصالحه، فاجتمعا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتبوك، فالله تعالى أعلم. وروى يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى أن أبا بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندل، وخالد بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندل، فالله تعالى أعلم. فصل: قفول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 14 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. قال: وكان في الطريق ماء يخرج على وشل يروي الرواكب والراكبين والثلاثة بوادي يقال له وادي المشقق، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه حتى آتيه؟ ثم لعنهم ودعا عليهم والعياذ بالله عز وجل، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل أو الوشل، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار، ومسلم في فضائل الصحابة، إذن في مناقب الأنصار، في مناقب الأنصار، أعيد، واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار، ومسلم في فضائل الصحابة، ودومة يقصد بها دومة الجندل، وهي على 10 مراحل من المدينة من جهة الشام، الشام من جهة الشام، وقباء أي ما يلبس فوق القميص. 2. رواه البيهقي في دلائله. 3. وشل ماء قليل يتحلب من حبل أو صخرة ولا يتصل قطره أو قطره، المعجم الوسيط. متابع: فانخرق الماء كما يقول من سمعه، ما أن له حسا كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقالوا، أعيد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فتبعتها أنظر إليها. قال: فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وإذا هو يقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه. قال يقول ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال ابن هشام إنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنين فاعتذر بواحدة وارتدى بالأخرى، ثم أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمي ذو البجادين. قال ابن إسحاق وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين وكان من أصحاب الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وألقى الله سبحانه وتعالى علي النعاس وطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق، فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز، فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال سر، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسألني عمن تخلف عنه من بني غفار فأخبره به، فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط الذين لا شعر في وجوههم، أو كما قال، فحدثته بتخلفهم، قال فما فعل النفر السود الجعاد القصار، قال قلت والله ما أعرف هؤلاء منا. قبل المتابعة في الحاشية واحد مرسل الطبري وفيه ابن أسحاق اثنان ضعيف الإصابة وفي سنده محمد بن إبراهيم التيمي لم يلق ابن مسعود وفي هذا انقطاع. ثلاثة الغرز ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب الوسيطة. أربعة الثطاط جمع ثط وهو الذي لا لحية له، قاله السهيلي وفي الأصل الشطاط وهو شعر اللحية، قاله الخشني في غريب السيرة. خمسة السود الجعاد جمع جعد وهو صاحب الشعر المتجعد الملتوي. وتابع قال بل الذين لهم نعم بشبكة شدخ أو كما قال أو شدخ، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل عليه بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي عليه أن يتخلف عن المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتحتاج إلى تحقيق في الضبط. وتابع محاولة يائسة من المنافقين للفتك بالرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال لما قفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به، وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي، وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه، عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم، فغض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبصر حذيفة غضبه، فغضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو فغضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبصر حذيفة غضبه، أو كما قال هناك تصحيح لغوي، فرجع إليهم ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل عرفت هؤلاء القوم؟ قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. ثم قال: علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ قال: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه وسماهم لهما واستكتمهما ذلك، فقال: يا رسول الله، أفلا تأمر بقتلهم؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة، إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده، وهذا هو الأشبه، والله تعالى أعلم. ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب بن مسعود: أليس فيكم، يعني أهل الكوفة، صاحب السواد والوساد، يعني ابن مسعود، أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني عمارة؟ وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لحذيفة: أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرئ بعدك أحدا، يعني حتى لا يكون مفشيا سر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد: شبكة شدخ، منازل غفار، وأسلم بالحمار. اثنان: ضعيف أحمد، وفي السند جهالة. ثلاثة: المحجان، العصا المعوجة الرأس. أربعة: تمالأوا، اجتمعوا على فعل السوء، والعياذ بالله عز وجل. قلت: وقد كانوا 14 رجلا، وقيل كانوا 12 رجلا، وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له، فأخبرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما كان من أمرهم وبما تمالأوا عليه، ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم، قال: وفيهم أنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهموا بما لم ينالوا. وروى البيهقي من طريق محمد بن مسلمة عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوق وعمار يقود به، حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيها، قال: فأنبهت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل لقومه، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك، والعياذ بالله عز وجل. أكرم الأكرمين. وفي صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي؟ أرأي رأيتموه أم شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: في أصحاب 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والعياذ بالله. أكرم الأكرمين. وفي رواية من وجه آخر عن قتادة: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم يكفيكهم الدبيلة سراد من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قال الحافظ البيهقي: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 14 أو 15، وأشهد بالله إن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 أنهم قالوا: ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل، قبل المتابعة في الحاشية 1، ضعيف البيهقي، وفي سنده ابن إسحاق صدوق يدلس وفيه عنعنته، والدبيلة خراج أو دمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه، والعياذ بالله عز وجل. والنياط جمع أنوطة ونوط أو نوط، وهو عرض غليظ، أو هو عرق، والله تعالى أعلم، هناك تصحيح لغوي، عرق غليظ متصل بالقلب، فإذا قطع مات صاحبه. 2 صحيح مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، 3 صحيح مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. وتابع قال: لما أقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخذ بالعقبة، أفلا يأخذها أحد؟ فبينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحذيفة قد، أو كما قال، حتى هبط رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الوادي. فلما هبط ورجع عمار قال يا عمار هل عرفت القوم؟ قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا أو أن ينفروا برسول الله فيطرحوه. قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة أصحاب العقبة؟ قال 14 رجلا. فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال فعذر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم 3، قالوا ما سمعنا منادي أو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن الاثني عيد فقال عمار أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.